بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال قال أخبرني ابن مرجان قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل الله بالسماء الدنيا لشطر الليل أو الثلث الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجان هو سعيد بن عبد الله، ومرجان أمه. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على هذا الحديث، وقد عرفنا بحجاج بن الشاعر، واسمه حجاج ابن أبي يعقوب، وكنية وأبو يعقوب كنية وأبو يعقوب اسمه يوسف ابن الحجاج الثقفي، وهو حفيد الحجاج بن يوسف الأمير. هذا من كبار علماء الحديث، من الطبقة الحادية عشرة، يعني صغار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. قال إنه ثقة حافظ، مات سنة 59 و200، يعني قبل وفاة الإمام مسلم بسنتين، وروى له الإمام مسلم وأبو داود. قال حدثنا محاضر ابن المورع قال عن الحافظ إنه صدوق له أوهام، من كبار الطبقة التاسعة أو من الطبقة التاسعة، مات سنة 600. وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وإنما أخرج الإمام مسلم روايته لأنها متابعة بروايات سبقت، فهو في هذه الرواية يتابع يعقوب بن عبد الرحمن القاري، ويتابع في هذه الرواية مالكا، ويتابع في هذه الرواية أبو المغيرة. فلما تتابع روايته بروايات الثقات أخرج الإمام مسلم الحديث حيث عرف سلامة روايته وعدم الوهم فيها. قال حدثنا سعيد، حدثنا سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد هو ابن قيس ابن عمرو الأنصاري، أخ أخو يحيى يعني يحيى بن سعيد قال صدوق سيء الحفظ من الطبقة الرابعة مات سنة 31 وروى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وإنما أخرج الإمام مسلم له لأنه أيضا متابع بالثقات من الرواة، فهو في هذه الرواية يتابع يحيى ابن أبي كثير ويتابع سهيل بن أبي صالح ويتابع ابن شهاب، فهؤلاء الأئمة تابعهم وعرف أنه ضبط روايته. ولعل الإمام مسلم أخرج حديث هذا أو هذا السند وإن كان فيه راويان تكلم فيهم، إلا أن هذا السند يعد من الأسانيد العالية، فشيخه في الطبقة 11 وشيخ شيخه في الطبقة 8 كما رأينا، وسعيد في الطبقة 4، وهذا علو في السند يغري في إخراج الرواية. قال أخبرني ابن مرجانة، وقد سماه الإمام مسلم بأنه سعيد ابن عبد الله، ونسب إلى أمه فقيل سعيد ابن مرجانة، وهذا أمر يعني شاع عند المحدثين حيث ينسب بعض الرواة إلى أمهاتهم كسعيد هذا وإسماعيل الذي نسب إلى أمه فقيل إسماعيل بن أمية، نعم ما نشانه إسماعيل بن علية، نعم إسماعيل بن علية، وغيرهم من الرواة. وهذا أمر جائز إذا قصد به التمييز دون الانتقاص، والمحدثون إنما يفعلون ذلك ليميزوا الرواة بعضهم من بعض، ولم يقصدوا بهذا النيل والانتقاص من الراوي في بنسبته إلى أمه. قال هو اسمه سعيد ابن مرجانة وهو ابن عبد الله على الصحيح. قال ومرجانة أمه يكنى أبو عثمان. قال حجازي، وزعم الذهبي أن أباه اسمه يسار. قال إنه ثقة فاضل مات قبل 100 3، هو من الطبقة 3، أخرج له البخاري ومسلم، وأخرج له أبو داود في غير السنن، وروى له الإمام الترمذي والنسائي. هذا هو سعيد بن مرجانة، يقول في هذه الرواية سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بهذه الرواية يتابع من قبله مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويتابع يتابعوا من قبله وهو أبو صالح السمان ذكوان ويتابع أبي عبد الله الأغر. وهذا دليل على أن هذا الحديث مشهور في أوساط المحدثين حيث رواه 4 من تلاميذه أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرنا في درس البارحة أن هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. كما فيه إثبات صفات الأفعال لله جل وعلا حيث إنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات صفات الذات وصفات الأفعال. وصفات الأفعال كصفة النزول والاستواء وغيرها مما جاء في وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الأفعال، ويجرى فيها يعني في إثباتها ما يجري في إثبات صفات الذات حيث إنها من صفات الكمال التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، واتصاف الله سبحانه وتعالى بها لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، بل هي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال في هذا الحديث ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل يعني لنصفه أو لثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول حاثا الناس على الصدقة وعلى الإنفاق في سبيل الله، فإن من يتصدق يثيبه الله جل وعلا، ولهذا يحثهم فيقول من يقرض غير عديم. ومعنى غير عديم يعني غير شخص معدم، بل إنه سبحانه وتعالى غني يثيب على القرض، كما قال جل وعلا من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، وقال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولهذا يحث الناس على الإنفاق من يقرض غير عديم، ولا شك أن الإنسان الذي يقرض الغني يطمع أن يكافأ على قرضه بأفضل مما أقرض، فينبه الله سبحانه وتعالى إلى أنه يجازي المقرض بأفضل مما عنده لأنه غير عديم سبحانه وتعالى ولا ظلوم. العديم يماطل لأنه ما عنده، والظلوم يجحد فإذا اتصف الرب سبحانه وتعالى بالغنى واتصف بأنه غير ظلوم فمعناه أنه يكافئ المقرضة ويعطي المقرضة على قرضه بما يكفيه. قال قال مسلم ابن مرجان وسعيد بن عبد الله. وهذا تعريف منه رحمه الله بهذا الراوي بحيث لا يشكل على غيره، لأنه ربما يفهم البعض إذا أطلق سعيد أنه سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب من يروي عن أبي هريرة، فأراد الإمام مسلم أن يبين أن هذا الراوي هو سعيد بن مرجانة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد يعني الأنصاري بهذا الإسناد. فهذه الرواية متابعة للرواية السابقة حيث مدارها على سعد بن سعيد، لأن سعد بن سعيد روى عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة. ففي هذه الرواية سليمان بن بلال يتابع محاضر أبو المورع، فكلاهما يروي الحديث عن سعد بن سعيد، وهذا فيه متابعة تامة لمحاضر أبو المورع. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو هارون بن سعيد الأيلي، وهارون ابن سعيد الأيلي مرت بنا ترجمته، وهو هارون ابن سعيد الأيلي السعدي مولاهم، كنيته أبو جعفر، قال نزيل مصر، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو هارون بن سعيد الأيلي. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله، عبد الله بن وهب، وهو أيضا ممن سبق أن ترجم له، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصري صاحب الإمام الشافعي، قال عنه الحافظ إنه صدوق. عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، لأنه من أئمة الحديث، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. هو والإمام الشافعي يعدون من الأقران. عبد الله بن وهب رحمه الله يروي هذا الحديث قال أخبرني سليمان بن بلال. وسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني قال ثقة من الطبقة الثانية، مات من الطبقة الثامنة، من الطبقة الثامنة وليس الثانية، مات سنة 77، وروى له الجميع. فهو يروي عن سعد بن سعيد، وروايته تعد متابعة لرواية محاضر أبو المورع. وسعد بن سعيد مر بنا وهو يروي عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بهذا الإسناد. وزاد ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي هذا إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى تليق به جل وعلا، وبسطها يراد به أنه يتقبل الصدقة ممن يتصدق بها، ويبسطها سبحانه يتقبل بها الدعاء الذي يدعو به الناس. يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ذلك جاء في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات يسميها أهل العلم الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، ويسموها الصفات الخبرية. يسمون هذه الصفات صفة اليدين والاستواء والعلو والنزول من الصفات الخبرية، يعني التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة. وهذه الصفات لو لم يرد بها خبر ما نثبتها لله، لأن ظاهرها أنها تشابه صفات المخلوقين، والله منزه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكنه لما أثبتها لنفسه فنحن نثبتها له تبعا لإثباتها له سبحانه وتعالى، إما في القرآن وإما في السنة. ونسميها بالصفات الخبرية لأن الخبر جاء بها، حيث إن العقل وحده لا يمكنه أن يثبت هذه الصفات لله، لأن العقل لو أراد أن يثبت هذه الصفات لأثبتها مشابهة لصفات المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوق حيث قال ليس كمثله شيء. لهذا نحن نؤمن بهذه الصفات كما نؤمن بصفات الذات وكما نؤمن بصفات الأفعال، إذ كلها جاءتنا من طريق واحد، جاءتنا بواسطة الوحي ونحن مؤمنون ملزمون بأن نؤمن بما جاء به الخبر عن الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. هذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري. ولما تلقاه مسلم بهذا الإسناد ساقه ورواه عنهما يعني عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وهو بمعنى الأحاديث الماضية حيث تثبت نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وجاء فيها أن الله تعالى يتقرب إلى عباده ويدنو منهم وأنه سبحانه وتعالى يتودد إليهم حيث يحثهم على السؤال ويحثهم على الدعاء ويحثهم على الاستغفار كل ذلك يفعله جل وعلا تلطفا بهم وما يفيد من ذلك إلا أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن ثلاثة من شيوخه عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية ثلاثتهم قرن بينهم يعني جمع روايات الثلاث والقرن في هذه الرواية إنما استهدف الاختصار فبدلا من أن يسوق الإمام مسلم الحديث ثلاث مرات مرة يرويه عن شيخه عثمان ومرة يرويه عن شيخه أبي بكر ومرة يرويه عن شيخه إسحاق ما دام سندهم واحد وأحاديثهم واحدة واللفظ فيها واحد جمعها وساقها بسند واحد على سبيل الاختصار. قالوا الثلاثة حدثنا جرير أو إن أبي بكر إن أبا بكر بن أبي شيبة وعثمان قال عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر نعم ما نسام قال إسحاق أخبرنا وقال الآخراني حدثنا يعني ما قال عن ما روى بالعلعنة وإنما روى بصريح التحديث أو بالعرض لأن إسحاق يروي الحديث عرضا يعني أنه قرأه على جرير أما أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة فسمع الحديث من جرير ولذلك اختلفت صيغة الأداء بحدثنا وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور أما عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة فقد مرت بنا ترجمته قريبا وهو عثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن هذه كنية عثمان ابن أبي شيبة وهي كنية إبراهيم الكوفي قال ثقة حافظ شهير له كتاب اسمه المسند وله كتاب اسمه التاريخ قال شهير وله أوهام لكن بهذه المتابعة وبهذه القرن انتفى الوهم في هذه الرواية وقيل كان لا يحفظ القرآن هو من الطبقة العاشرة مات سنة 39 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني روى له الخمسة من الستة هذا هو عثمان وأما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مرت بنا ترجمته وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه وقد عرفنا أنه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان يكنى بابن أبي شيبة قال ثقة حافظ شهير ومصنف له تصانيف ومن أبرزها كتابه المصنف وأنه مات سنة 35 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني هو وأخوه روى لهم أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي قال هنا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأيضا مرت بنا ترجمة إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة 38 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يروي له ابن ماجه فهؤلاء ثلاثة من الأئمة اجتمعوا على رواية هذا الخبر الإمام مسلم رحمه الله من عادته أنه يشير إلى صيغ الأداء أو صيغ التحمل التي تحمل بها هؤلاء الرواة عن شيوخهم. فأبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال حدثنا جرير، وإسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير. وكثير من أهل العلم لا يميز، يعني لا يفرق بين الرواية بين اللفظين ويعدها من المترادفات، لكن المتأخرون من المحدثين يميزون بين ما قيل فيه أخبرنا وما قيل فيه حدثنا. فالتحديد محمول على السماع، والإخبار محمول على العرض الذي هو قراءة التلميذ على الشيخ. قال حدثنا جرير، وجرير أيضا مرت بنا ترجمته قريبا، وهو جرير بن عبد الحميد ابن قرطن الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 88 وروى له الجميع. هذا هو جرير بن عبد الحميد، يروي عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال به الحافظ إنه ثقة ثبت، ومن طبقة الأعمش، يعني من الطبقة الخامسة، لكن ثمت فرق بينه وبين الأعمش، فهو نص على أنه لا يدلس ولا يرسل، بخلاف ما نقل عن الأعمش أنه يدلس وأنه يرسل. مات سنة 32، أما الأعمش فمات سنة 37 وروى له الجميع. هذا هو منصور بن المعتمر. منصور يروي في هذا الحديث عن أبي إسحاق، والمراد به أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي بدلا من عبيد، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، اختلط بأخرى، ومات سنة 29 وروى له الجميع. قال عن أبي عن الأغر أبي مسلم، والأغر أبو مسلم جاءت ترجمته قريبا في الباب الذي قبل هذا، واسمه سلمان الأغر أبو عبد الله المدني. قال مولى جهينة أصله من أصبهان، ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. قال يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة. أما أبو سعيد فهو أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة هما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر، يعني فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤلاه، هل من داع فأستجيب له حتى ينفجر الفجر، يعني هو على هذا الحال إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. وهذا الفعل إنما خص به، خص به هؤلاء الناس الذين يشتغلون في ليلهم بالعبادة بالصلاة وبالذكر وبالدعاء، الذين وصفهم الله تعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلما هيئوا أنفسهم وعرضوها لرحمة الله سبحانه وتعالى ولفضله وهبهم الله سبحانه وتعالى هذا الفضل حيث عني بهم وحيث عني واهتم بهم وخصهم بهذه الخصوصية التي لا تتوفر لغيرهم، لا سيما في هذه الأزمان التي اشتغل الناس فيها في النهار في الليل باللهو واللعب والعبث والسهر، وقد يكون ذلك يعني فيما هو مباح، لكنهم لا ينالون هذا الفضل الذي خصه الله بأهل العبادة. أما من قضى ليلة في المعاصي وفي الفسوق وفي الآثام فإنه بعيد عن هذا الفضل، وهو محروم من هذا الفضل ومن هذه المنة التي يمن الله بها على عباده. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يجنبنا هذه الغفلة وأن يلهمنا الرشد، فنصرف شيئا من ليلنا لربنا سبحانه وتعالى حتى نكون أهلا لهذا الفضل منه جل وعلا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: يسوق حديثا على سبيل المتابعة لهذه الرواية التي ساقها عن الإمام عن الشيخين وعن الصحابيين أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. نسب الحديث إلى منصور لأن منصورا يرويه عن مين؟ عن أبي إسحاق. والرواية الثانية مدارها على من؟ من الذي يتابع أبي إسحاق؟ شعبة بن الحجاج. شعبة، فشعبة ومنصور يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في هذه الرواية عن طريق شيخين هما محمد بن المثنى وابن بشار، وقد أكثر الرواية عنهما، وكثيرا ما يقرن الرواية بينهما، وكل من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار من شيوخ الإمام مسلم. أما محمد بن المثنى فهو ابن عبيد العنزي، قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، بل قال أهل العلم فيه وفي محمد بن بشار إنهما كفر سيرهان، وأنهما ماتا في سنة واحدة، سنة 52 و200، وأخرج لهما الجميع. ومحمد بن بشار هو محمد بن بشار العبدي، نعم، محمد ابن بشار العبدي ترجم له قال محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر ويلقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. أما محمد بن المثنى فهو محمد بن المثنى بن عبيد أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال ثقة ثبت مشهور باسمه وبكنيته من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار كفر سيرها ومات آس في سنة واحدة، وروى له الجميع. وشيخهما في هذه الرواية هو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا مرت بنا ترجمته، وهو محمد ابن جعفر العبدي الهذلي المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وهو يروي في هذه الرواية عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج، ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وهو من الطبقة السابعة، روى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج رحمه الله. في هذه الرواية يقول شعبة عن أبي إسحاق، يعني السبيعي الذي مر بنا، وأبو إسحاق السبيعي روى الحديث عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة والفضل في هذا الذي يقع كل ليلة حيث ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا. الآن نعرض لما ذكره الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث. وكنا قد وصلنا فيما مضى عند قوله فصار قيام الليل تطوعا، والله سبحانه وتعالى أعلم.